الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبائي في الله، نقدم لكم النهاردة تمرين جديد وعشب جديد، تمرين هنقوي بيه عضلات، هنلين بيه مفصل، وهنقدم معاه عشب جديد عشان نعرف إزاي نستخدمه يكون وقاية وعلاج لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تمرين جديد وعشب جديد. النهاردة تمريننا هيكون هتناول تمرينات تقوية عضلات البطن السفلية. بعض الناس هيقولوا طب ما احنا عملناها الحلقة اللي فاتت، لكن هنكمل، ان فيها تمرينات كتيرة هتفيد اخواتنا واخواتنا ان شاء الله في البيوت. ياريت نشوف الكابتن حمدان وهو بيعمل لنا مجموعة جديدة من تمرينات تقوية عضلات البطن السفلية. تمرين اللي احنا شايفينه ده بنسميه تمرين المقص او تمرين البدال، بيبدل كأنه بيجدف في البحر أو بيعوم. طبعا بنطلب من الكابتن حمدان انه يريح دماغه، مش عايزين الراس وهي مرفوعة ما تشدش عضلات بطنك العلوية، شد بس العضلات السفلية اللي انت بتشغلها. هنعمل تمرين المقص واحنا بنفتح ونقفل. التمرين ده مفيد جدا للفخذ ولتمرينات عضلات البطن السفلية. يا ريت وانت بتعمل التمرين تعمله ببطء وتاخد نفس عميق، ان انت محتاج اكسجين، ما تشدش نفسك، اوعى تكتم النفس. التمرين الثالث من كده ممكن يتني الركبتين على الصدر ويفرد تني كامل على الصدر. طبعا الناس اللي عندها كرش هيبقى صعب ان يعملوا التمرين ده، ولكن هيقدر كابتن حمدان زي ما انتم شايفين بيعمله، عشان هو بفضل الله عز وجل ما عندوش هذه الدهون. يا ريت يفرد رجليه على الارض كامله، يفرد رجليه على الارض وبعدين يرفع تاني. شفنا خد نفس ريح نفسه، افرد وارفع تاني. يا ريت كل مشاهدينا النهارده يعملوا التمرين ده، تمرين مفيد جدا هيقوي عضلات البطن السفليه ونتخلص منه من الدهون الزائده عن حاجه الجسم. احبائي في الله، هنقدم ان شاء الله معاكم حلقه جديده باذن الله من تمرين جديد وعشب جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عشب اليوم أيها الأحبة في الله هو الحنظل، والحنظل يعني من اسمه نقول هو يسمى البطيخ المر، لأن طعمه مر جدا، حجمه بيكون حجم متوسط، ليس هو بالحجم الكبير كما نراه في حجم البطيخ، ولكن هذا اللون الأخضر اللي بيطفي عليه بيطفي على محتوى شديد المرارة، ونقول سبحان الخالق. يعني نرى نباتات قد تكون متشابهة، البطيخ والحنظل، ولكن أحدهما يكون شديد الحلاوة والآخر شديد المرارة. بالرغم من مرارة الحنظل أو بنقول البطيخ المر، له فوائد عظيمة جدا في الطب الأعشاب. أول هذه الفوائد أولا أنه مقوي عام، مقوي عام. لو أخذنا البذور، بذور الحنظل، ويمكن الاستفادة منه في علاج شوكة القدم، شوكة القدم أو التهاب باطن قدم الرجل، عن طريق تسخين نصف الحنظل. بنسخنها في فرن البوتاجاز مثلا، ثم توضع عند كعب الرجل وتلف القدم حتى يشعر المريض بالمرارة في فمه. هذه السخونة وهذا الحنظل بيزيل الالتهاب المتكرر حول شوكة عظمة القدم. أيضا له فوائد كبيرة جدا في علاج الروماتيزميات، منها الروماتويد. التهاب المفاصل بيؤخذ من ثمرة الحنظل بعد تسخينها وتوضع كلبخة على المفاصل. يمكن استخدامها الآن في عمل كريمات، يعني كريم الحنظل يستخدم منه لعلاج هذه الالتهابات وهذه الأمراض. يستخدم في علاج عرق النسا، لو تم صنع كريم من الحنظل وزيت الزيتون وتم التدليك على مسار عرق النسا بيأتي بنتائج طيبة. في الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله أن يشفي كل مريض، ومع عشب جديد إن شاء الله انتظرونا.